خزائن الرحمن تقدم فتاة والنساء تسأل المرأة المسلمة تقول هل يجوز لي أن أؤخر غسل الحيض أو غسل الجنابة إلى طلوع الفجر من الليل؟ تقصد لها ذلك لأنها ليست ملزمة بالغسل إلا إذا أرادت الصلاة، فإذا أرادت الصلاة لابد أن تغتسل لأنه شرط في صحة الصلاة، لها ذلك. وحكم صلاة العشاء يا شيخنا؟ حكم صلاة العشاء السؤال ظاهر فيه أنها أجنبت بعد صلاة العشاء وأنها قضتها، السؤال ظاهر في ذلك، يعني أتكلم عن صلاة الفجر. فإن كانت على جنابة ولم تصلي العشاء إذن يجب عليها الغسل من أجل أن تصلي العشاء. طب هل تؤخر العشاء إلى الفجر؟ الخلاف وارد في العلماء من أقوال أهل العلم للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل آخر وقت العشاء ثلث الليل الأول أم شطر الليل نصف الليل، وهذا على الجمهور، أم إلى الفجر؟ والظاهر أن صلاة العشاء ممتدة إلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، فلا أن تصلي قبل الفجر، تغتسل لتصلي العشاء ثم تتهيأ لصلاة الفجر.